بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الدعوات، باب فضل الدعاء بظهر الغيب. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب في فضل الدعاء بظهر الغيب، أي ما ورد من النصوص في فضل الدعاء بظهر الغيب. وظهر الغيب هو الدعاء في غيبة المسلم، الدعاء له بالخير في حال غيبته وفي حال الإسرار بهذا بين الداعي وبين الله عز وجل دون أن يعلم من يدعو له. وهذا وردت النصوص يعني بفضل هذا لما فيه من نفع المسلمين، ولأن الدعاء بظهر الغيب فيه من الإخلاص، ويتوفر فيه من الإخلاص ما لا يحصل أحيانا في حصول الدعاء في حال الحضور، لأن الذي يدعو بظهر الغيب لا يطلع على دعائه أحد إلا الله عز وجل والملائكة التي تكتب الأعمال، ففيه من الإخلاص وقوة الحرص على نفع المسلمين ما يجعل الله عز وجل له لهذا الداعي هذا الأجر والثواب المترتب كما جاء في النصوص. وذكر المصنف على طريقته رحمه الله بعض الآيات في فضل الدعاء بظهر الغيب، ومن ذلك قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه الآية في ذكر الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من المؤمنين. ولهذا قال بعض السلف يعني ذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم، ولم يبقى من الذين أثنى الله عليهم إلا هذه الطائفة الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا لما جاء يعني بعض من يطعن في الصحابة عند بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. قال: وأنا أشهد أنكم لستم من الذين يدعون لهم، وإنما الناس ثلاثة: المهاجرون والأنصار والذين يدعون لهم. ولهذا نحن نرغب يعني إخواننا أنه لم يبقى من الفضل المذكور في هذه الآيات إلا هذه الفضيلة: فاتنا المهاجرون بفضلهم، وفاتت النصرة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب الأنصار بفضلهم، ولم يبق لنا من خصال الخير إلا هذه الخصلة نتشبث بها وندعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وندعو لسلف الأمة ولعلماء الأمة، وندعو لإخواننا. والذين جاءوا من بعدهم يعني في الزمان لم يدركوا وقتهم، أو أنهم لم يدركوا فضائلهم ومناقبهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذا متضمن الاستغفار، يعني استغفار الإنسان لنفسه ولإخوانه. واستغفار المسلم يعني لنفسه هذا لا شك أنه من أفضل أعمال البر، وهو طلب الصفح والعفو وأن يغفر الله عز وجل الذنوب. واستغفاره لأخيه أيضا من نفعه لأخيه، وقد جاء في بعض الأحاديث أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، وهذا ظاهر. فإذا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كتب الله لك بعدد هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات كتب لك بكل واحد منهم حسنة خير عظيم. ولهذا المسلم دائما يعود يعني نفسه ويجري على لسانه دائما الاستغفار يعني لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا في بيان فضل الاستغفار للمؤمنين. لكن المؤمنين على درجتين، مؤمنون سبقونا بالإيمان ومؤمنون معاصرون لنا، نحن معهم نعيش في وقتهم ونخالطهم. فإذا قلت رب اغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات، هذا شمل السابقين واللاحقين. ولكن هذه الآية فيها فضيلة للاستغفار للسلف وللصحابة وللتابعين ولمن سبقنا بالإيمان من الذين تقدمونا وسبقونا إلى الإيمان وسبقونا إلى هذا الدين، وهذا مما يدل على فضلهم الذين سبقونا بالإيمان يعني سبقونا في الزمن. وقد يكون السبق أيضا يعني في الفضل، وهذا حصل للصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه الفضيلة حصلت للصحابة من جهتين، من جهة سبقهم في الزمن فهم سابقون لمن بعدهم في الزمن، وهم سابقون أيضا في الفضل رضي الله عنهم، فهم أسبق الناس إلى الخير من جهة الزمن ومن جهة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وليس معه أحد على هذا الدين، فما زال الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون به ويصدقون به ويزيد عددهم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك جمع عظيم من الصحابة رضي الله عنهم نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية شاهد لما ترجم له المصنف بقوله باب في فضل الدعاء بظهر الغيب، ولم يذكر في الترجمة الدعاء للمؤمنين، ومعلوم أن الدعاء يعني هو للمؤمنين، لأن الدعاء يعني لا يجوز بالمغفرة إلا لمسلم، لا يجوز الاستغفار لكافر ولا لمشرك ولا لمنافق، وإنما يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وأما الكافر فيجوز الدعاء له بالهداية، يجوز له الدعاء بالهداية كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ودعا وقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، ودعا لبعض يعني من هداه الله عز وجل يعني بدعائه. فلا بأس أن تدعو يعني لبعض من يرجى ويطمع يعني في إسلامه من الكفار، أو يكون في إسلامه نفع يعني للمسلمين، تدعو له بالهداية. وأما الاستغفار فهذا لا يكون إلا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ولهذا قال العلماء من وقع في الشرك الأكبر أو في الكفر من المسلمين فهو محروم من دعاء المسلمين. يعني تأمل، إذا قال المؤمنون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فمن وقع في شيء من الشرك لم تشمله هذه الدعوة، لأنه ليس بمؤمن وليس بمسلم. ولهذا ليس هناك شد يعني على الأمة من الشرك، ولو أنه في كل درس يقام في مساجد المسلمين وفي مدارسهم وفي معاهدهم ذكر بالتوحيد والشرك لكان جديرا بهذا الأمر أن يذكر به في كل لحظة، لأن الإنسان لا يزال بخير إذا كانت المعاصي، فأنت داخل في جملة المؤمنين والمؤمنات. وإن كان أهل الإيمان يتفاوتون، منهم من معه الإيمان الكامل ومنهم من معه أصل الإيمان، لكن أصل الإيمان لا ينفع عن مسلم. فإذا قال المؤمنون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأمنوا في مثل هذه الأيام الفاضلة وفي دعاء أئمتهم ويدعون في سجودهم، وكم من مسلم يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأنت داخل في هذا العموم، ويرجى إن شاء الله أن يغفر الله عز وجل يعني للمؤمنين بدعاء بعضهم لبعض. لكن والعياذ بالله إذا وقع بعضهم في الشرك خرج من هذا العموم ولم يدخل في جملة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وإنما هو مشرك والعياذ بالله. والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله عز وجل أو يسجد لغير الله، فمن صرف نوعا من أنواع العبادة فقد أشرك، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. وهذا الشرك كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني يستوي فيه أن يشرك بملك من الملائكة أو برسول أو بصنم أو بوثن، هو مشرك. لا شك أن من يعني من لم يرضى بعبادة هؤلاء من الملائكة ومن الرسل ومن الصالحين فهؤلاء لا تضرهم عبادة من عبدهم من دون الله، لأنهم يتبرؤون منهم، كما قال عيسى يعني كما قال علي رضي الله عنه قال: اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. فعيسى يتبرأ من النصارى يوم القيامة، وكذلك يعني علي رضي الله عنه يتبرأ يعني من غلا فيه وعبده من دون الله وأشرك يعني في كلامه وفي عبادته له أشركه مع الله عز وجل، فإنه يتبرأ منه. فهؤلاء لا يتضررون، الصالحون الذين عبدوا من دون الله إن لم يرضوا بعبادة هؤلاء لا يتضررون. وأما من رضي بعبادتهم من المخلوقين فإنه مثلهم مشرك. ولكن المقصود أن الشرك سواء أشرك بنبي أو بملك أو بحجر أو بصنم هو مشرك، هو مشرك، يعني عبد غير الله، أشرك في عبادة الله عز وجل. لهذا يجب على المسلمين أن يكونوا على حذر وأن يذكر بعضهم بعض، لأن هذه المسألة هي الموجبة، الموجب لدخول النار هو الشرك، والموجب لدخول الجنة الإيمان، لا جنة إلا بإيمان. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخله الجنة، أدخله الجنة. فالمقصود أن هذا الدعاء العظيم وهو الدعاء للمؤمنين يشمل إن شاء الله كل مسلم وكل مؤمن، حتى ولو وجد التقصير إذا سلم من الشرك وإذا سلم من الكفر والنفاق. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم أيضا ذكر قول الله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا أيضا يشتمل يعني الأمر بالاستغفار، استغفار الله عز وجل من الذنب، وأن يستغفر المسلم يعني لذنبه، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك أي سأل الله عز وجل مغفرة الذنب، ثم استغفر للمؤمنين والمؤمنات، والعطف أي واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هذا يشمل الذكور والإناث، يشمل كل مؤمن وكل مؤمنة. ولو قال اللهم اغفر للمؤمنين وأراد بذلك شمول يعني من آمن من الرجال والنساء فيدخلن النساء على سبيل التغليب، فإنه أحيانا يعني يخبر بضمير الجمع بضمير المذكر ويدخل فيه النساء، كما خطبت الأمة يعني بخطاب الذكور، ويشمل هذا النساء في كثير من النصوص. ولكن لو فصل كما جاء في هذه الآية وقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وكذلك وقال للمسلمين والمسلمات، لأن من المسلمين من لا يبلغ درجة الإيمان وإنما معه أصل الإيمان، فإذا دعا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات له بذلك أجر عظيم، وله ثواب في كل مسلم وفي كل مؤمن دخل في عموم هذا الدعاء الذي دعا به واستغفر له. قال رحمه الله: وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم أخبر يعني عن دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا في استغفار إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يعني لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. ربنا اغفر لي، هذا توجه لله عز وجل بهذا الاسم العظيم، وهو اسم الرب، والرب لا يطلق معرفا إلا على الله عز وجل. وأما في سياق النكرة فيجوز أن يضاف يعني لبعض الأشياء ويطلق على غير الله، كما يقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال، فهذا يطلق على المخلوق. أما الرب معرفا فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل. ربنا اغفر لي، أي أسألك يا الله أن تغفر لي. والمغفرة سبق التنبيه على معناها، هي طلب الغفر والصفح والعفو وعدم المؤاخذة بالذنب. ولوالدي، أي استغفر لوالديه، وهذا قبل أن ينهى عن الاستغفار لأبيه، لأن أباه مشرك ومات على الشرك، ولهذا نهي عن الاستغفار يعني له. وهكذا نهي المؤمنون عن الاستغفار لكل مشرك ولو كان قريبا، وهذا مما يدل على أن الاستغفار يعني لا يجوز إلا لمسلم، وأنه لا ينتفع به حتى لو استغفر، كما قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا في خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في استغفاره للمنافقين، وأخبر الله عز وجل هذا النبي الكريم المستجاب الدعوة، يقول الله عز وجل: لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا الخطاب إنما جاء على سبيل التكثير وليس العدد هنا بمقصود، ولهذا كان من شفقته عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة قال: لأزيدن على 70، ثم نهي بعد ذلك، لأنه فهم أنه لو زاد عن 70 لا غفر الله عز وجل لهم. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يتشبث بكل الأسباب في نفع هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، حتى المنافقين يعني كان حريصا على هدايتهم، كان حريصا على أن يغفر الله لهم، وهذا فيه أدب عظيم. يعني للدعاء اليوم الذين يدعون إلى الله عز وجل يجب عليهم أن ينصحوا للأمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح يعني للأمة. هؤلاء المنافقون الذين كانوا يؤذون، ويقول عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له. وهذا مما يدل على أن الداعية ومن يريد الخير أنه لا ينظر لأذية الناس له، وهذا لا يمنعه أن يبذل الخير لهم، إما في الدعوة لهم بالخير وأن يوجههم إلى ما فيه نفعهم، وأن لا يخادعهم وأن لا يغشهم، وكذلك بدعاء الله عز وجل لهم أن يهديهم، لأن الإنسان إذا دعا لبعض المنحرفين الذين ينحرفون عن الدين وحتى قد يطعنون في الداعية، فإن الله عز وجل ينفعه يعني بهدايتهم إذا هداه الله بدعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا قاله لعلي في مقام القتال وضرب السيوف عشية خيبر، فكيف في مقام الدعوة؟ هذا فيه بيان يعني فضل يعني انتفاع المسلم يعني بهداية الناس على يده، إما عن طريق الدعاء وإما عن طريق الدعوة والتوجيه إلى الخير، لأن الداعية له مقصد وهو هداية الخلق، وهو أن يهتدي عباد الله، أن يهتدي الخلق. ومن موجبات محبة الله أن يتمنى المسلم أن لا يصبح وبقي كافر على وجه الأرض، كلهم مؤمنون موحدون يعبدون الله، لأن من موجبات محبة المؤمن لربه أنه يتمنى أن لا يعصى، لأنه أحب الله، ومن أحب الله يتمنى أن لا يعصيه أحد. وإذا كان كذلك تمنى هداية الخلق، تمنى هداية اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والمنافقين، يتمنى المسلم هدايته، ويسأل الله أن يهدي هؤلاء الخلق وأن يرشدهم إلى هذا الدين، لأنهم إن اهتدوا كفى الله عز وجل المؤمنين شرهم، وعبدوا الله وعظموا الله، والمؤمن يحب أن يعظم الله. فهذا الدعاء هو سهل وميسر على الإنسان، خاصة بظهر الغيب إذا دعا لإخوانه وسأل الله عز وجل أن يهديهم، وعلم الله عز وجل من قلبه الإخلاص والحرص على هداية الخلق، فسيوفقه ويجعل له يعني منزلة عظيمة يعني عنده لا يطلع عليها يعني أحد لأن هذا الرجل يعامل الله عز وجل في السر بما يحب الله عز وجل أن يكون منه ولا يطلع عليه الناس. وهذا من سلامة الصدر أيضا يعني للمسلمين، يعني أن تدعو الناس إلى الخير، واعلم أن كل من عاد الحق، كثير من ممن يعادي الحق يعاديه عن جهل أو هو مرتكس في الهوى، فأهل الحق ينظرون إلى هؤلاء نظرة رحمة وشفقة، وأنهم قد عرضوا أنفسهم لعقوبة، فيسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يصلح شأنهم. وكذلك الجزاء من جنس العمل، إذا سعى الإنسان في إصلاح يعني المسلمين أصلح الله له ذريته وأصلح له أهله وجعل له في عاقبته خير وأصلح شأنه لحبه صلاح المؤمنين. قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، هذا الدعاء للمؤمنين، وهذا هو الشاهد من الحديث وللمؤمنين. وهذا فيه أيضا دلالة على أنه يخص الوالدين مع أنهما يدخلان في جملة المؤمنين، يعني لمن رزقه الله عز وجل يعني إيمان الوالدين. وأما بعض يعني من دخل في الإسلام ولم يهتدي والداه فعليه أن يدعو لهما بالهداية، يدعو لهما بالهداية. فأما من كان والداه على الإسلام يدعو لهما ويخصهما بالدعاء، ثم بعد ذلك يدعو لعموم المؤمنين، لأن للوالدين وللأقارب حق يعني أعظم يعني من الحقوق الأخرى، فقدمهما وخصهما بالذكر. وللمؤمنين يعني لعموم المؤمنين الذين استجابوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله. يوم يقوم الحساب، يوم يقوم الحساب، أي أن تكون هذه المغفرة يوم يقوم الحساب، أي أنه لا يعذبهم. وهذا يقتضي أن الله عز وجل لا يعذبهم على ذنوبهم، وإنما يغفر لهم هذه الذنوب. والمغفرة قد تكون يعني في هذه الحياة الدنيا وقد تكون يوم الحساب. فالمغفرة في الدنيا هي بما يبذله الإنسان من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة ومن دعاء المؤمنين، وكذلك بمحض فضل الله عز وجل ورحمته أنه يغفر لبعض المسلمين والمسلمات. وأما يوم القيامة فهناك مغفرة أيضا يعني بأسباب، منها شفاعة الشافعين، منها محض رحمة رب العالمين، وكذلك ما يحصل من الأهوال التي هي مكفرة يعني للذنوب، مثل أهوال القبر وأهوال المحشر. فإن الشيخ الإسلام بن تيمية ذكر أن هذه الأمور يعني مما يكفر الذنوب يعني عن المسلمين يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. هذا هو ثواب الدعاء يعني للمؤمنين بظهر الغيب. ما من عبد مسلم، هذا عام، كل مسلم سواء كان مقصرا أو محسنا، ما من عبد مسلم، وهذا أخرج الكافر، فإن الكافر يعني عمله حاضر ودعاؤه مردود، ولا يقبل الله عز وجل منه عملا، ولكن هذا الدعاء من مسلم. ما من عبد مسلم يعني موحد، إذا ذكر الإسلام فمعناه التوحيد، معناه البقاء على أصل الدين، لا يزال مسلما موحدا. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه، يدعو لأخيه، الأخوة هنا أخوة الإيمان، يدعو لأخيه أي لأخيه المسلم، وكذلك يشمل يعني أخوة النسب، لكن الأخوتين قد تجتمعان يعني في الأخ من النسب المسلم، فهو أخ في النسب وهو أخ في الإيمان، وقد تنفرد الأخوة الإيمانية في مسلم ليس لك بأخ في النسب، فهذا أخ في الإيمان وفي الإسلام وليس هو أخ في النسب. وقد تفترقان في الكافر، فليس هو أخ يعني في تنتفيان جميعا في الكافر، فليس هو الكافر البعيد، فليس هو أخ يعني في النسب ولا في الإيمان. وتجتمع وتنفرد الأخوة في النسب دون الإيمان في الأخ الكافر، فهذا والعياذ بالله إذا كان يعني بعض الناس يبتلى بأخ كافر في النسب فإن هذا له حق يعني أخوة النسب، وهو أن تدعوه إلى الدين وأن تكثر من دعاء الله عز وجل له بالهداية، وأما المغفرة فلا يستغفر له، لأن الاستغفار لا يكون إلا للمؤمن. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب أي في غيبته وفي حال غيابه عن المجلس، أو أنك تسر بالدعاء فلا يسمعه، فهو في حقه غيب لا يطلع عليه. ولهذا هذا الدعاء له منزلة عند الله عز وجل في أنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وأخوه لا يعلم، فهذا دليل على أن الباعث على هذا الدعاء هو الإخلاص، صدق النية في نفع المسلم وسلامة الصدر يعني للمسلمين، وهذه منزلة عظيمة يعني يغفل عنها كثير من الناس. ليست العبرة يعني بكثرة العبادة، وإنما بما يكون في القلوب. ولهذا جاء عن بعض التابعين قال: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض العلماء: الذي وقر في القلب هو النصح للمسلمين، سلامة الصدر لهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه ناصحا للمسلمين، محبا لهم، أعتق الكثير يعني في الإسلام، ودعا الكثير يعني في الإسلام، وكان يتعهد المسلمين وينفق عليهم، فكان سليم الصدر يعني للمسلمين. فسلامة الصدر يعني من الأمور العظيمة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، ومن سلم صدره حسن خلقه. وإذا اجتمعت هاتان الفضيلتان، سلامة الصدر مع حسن الخلق، يكون الإنسان على منزلة يعني عظيمة يعني من مراتب الإيمان. ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب، يعني لاحظوا هنا الشروط والقيود: الذي يدعو مسلم، والمدعو له مسلم، والدعاء بظهر الغيب، يعني ثلاث شروط: دعاء من مسلم، والمدعو له مسلم، والدعاء بظهر الغيب. إلا قال الملك، ملك من الملائكة، قيل هناك ملائكة موكلة يعني بهذا الأمر، لأن الله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة يعني يقومون بأعمال أوكلها إليهم، منهم يعني من يكتب الحسنات، منهم من يكتب السيئات، منهم ملك الموت، منهم ملك القطر، منهم الموكل بالوحي، منهم الموكل بالرياح، منهم الموكل بالأجنة، منهم ملائكة السياحون يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته. فلعل هذا ملك يعني أوكل الله عز وجل يعني أوكله بهذا الأمر، إذا سمع مؤمنا يدعو لأخيه قال لك بمثل، يعني بمثل ما دعيت، بمثل ما دعوت لأخيك. وقد يكون هذا من الملائكة الذين يشهدون يعني مجالس الذكر، وقد يكون من الملائكة الذين يعني أوكلهم الله عز وجل بكتابة الأعمال. المهم أن هذا أمر متحقق، وهو حق لا شك فيه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على فضيلة الدعاء يعني للمسلمين، لأن الملك يقول ولك بمثل، فكأنك إذا دعوت للمسلم دعا لك الملك بمثل ما دعوت به لأخيك. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن بعض السلف إذا اجتهد في الدعاء لنفسه دعا لإخوانه بمثل ما يحب لنفسه، لأن الملك يقول لك بمثل. فإذا اجتهدت في طلب الاستغفار في الاستغفار وفي التوبة، فقل اللهم اغفر لأخي فلان وفلان، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه سيغفر لك يعني بتأمين الملك يعني على دعائك، وباستغفارك أيضا يعني لأخيك. إلا قال الملك ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت به لأخيك، بمثل ما دعوت به لأخيك. وهذا يخشى في المقابل أنه إذا دعا بشيء فيه سوء أن يقول له الملك ولك بمثل. وهذا شاهده أيضا أنه إذا لعن المسلم إما أن يكون كذلك وإلا حارت عليه. فهذا أمر خطير، الدعاء الآن على المسلمين، تكفير، التبديع، التفسيق، هذه أمور عظيمة، فهو من الأحكام الشرعية، فإما أن تكون كذلك أو لربما حارت ورجعت على صاحبها. وكذلك الدعاء، بعض الناس يتهاون فيه، يظن أنه يعني أبيح له أن يدعو على من شاء من المسلمين، فكل ما وقعت بينه وبين بعض الناس خصومة رفع يديه واعتدى في الدعاء، وهذا من الاعتداء في الدعاء. والذي ينبغي إذا ظن الإنسان يعني أنه ظلم لا يقطع بهذا، وإنما يقول اللهم إن كنت تعلم أن فلانا ظلمني فانتصر لي منه. هذا الاعتداء، هذا الدعاء مضمون أنه ليس فيه اعتداء، لأنه يعلق الأمر على علم الله، اللهم إن كنت تعلم أن فلانا قد ظلمني فانتصر لي منه أو فاكفني شره بما شئت. ويرجى لمن دعا بهذا الدعاء أن يستجيب الله عز وجل. لكن بعض الناس يعني يدعو ويعتدي، يقول اللهم إن كنت تعلم أن فلان ظلمني وقد يعلم الله أنه لم يظلمك فافعل به كذا وكذا، وهذا قد تأثم به ولا يستجيب الله لك، لأن الله لا يستجيب يعني الدعاء الذي فيه اعتداء، ولا يستجيب لظالم. ولهذا من أراد أن يستجيب الله عز وجل له فليعدل في الدعاء. ولا شك أن الحرص يعني والابتعاد أن يدعو المسلم على أخيه هذا من يعني فضائل الإيمان، يعني دائما الإنسان يتأمل لو دعا على أخيه واستجاب الله له سيندم. لو قال اللهم أهلك فلان فجاءك الخبر أن فلان هلك، والله ستندم، لأنه إذا كان الإنسان في قلبه إيمان وإسلام مهما فعل به فإنه سيتسامح ولا يتمنى الضرر لمسلم. وقد جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحن قد نقع في الظلم والاعتداء ولا نحب لإخواننا أن يعاجلونا بالدعاء علينا إذا ما ظلمناهم، فكذلك نمهلهم إذا ظلمونا، ونعفو ونصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، الله عز وجل يجازي هؤلاء الذين يعفون عن الناس، ومن عفا عن أخيه عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالإنسان يعني يعامل إخوانه بما يحب أن يعامل به، ولهذا يعني جاء الدعاء بنفع المسلمين والدعاء لهم والاجتهاد في أن يكون هذا الدعاء يعني بظهر الغيب. إلا قال ملك ولك بمثل، أي بمثل ما دعوت. فهذا مما يدل على فضل الدعاء يعني للمسلمين والمؤمنين، وأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، وأن الإنسان ينتفع يعني بهذا الدعاء. وهذه الأمور كلها أخلاق، إذا عود الإنسان نفسه عليها، الصفح والعفو، سلامة الصدر، والدعاء للمسلمين سيتعود. بعض الناس يشق عليه، يعني يأتينا بعض الناس يقول فلان ظلمني، قل له اصفح واعفو، فكأنه جبل على ظهره، يعني يستصعب هذا الأمر، ولكنه لو مارس هذا الأمر مرة مرتين فسيتعود العفو والصفح. ودائما يتأمل إذا كان رب العالمين الذي حقه أعظم الحقوق يعفو ويصفح عن عباده، لو أن الرجل أشرك 60 سنة ثم بعد ذلك تاب إلى الله في ليلة واحدة فإن الله يغفر له. فإذا كان الله عز وجل الخالق الرازق يعفو ويصفح عن عباده فحقنا يعني بلا شك هو دون حق الله، ونحن أولى بالعفو والصفح، لأننا قد نظلم وقد نعتدي، وإذا عفى المسلم عن الناس عفى الناس عنه، ويسر الله عز وجل الأسباب لعفو الناس عنه. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وهذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المرء أي المسلم، المرء يطلق على الرجل وعلى المرأة، والمقصود بالدعوة هنا ليس دعوة واحدة وإنما جنس الدعاء، أي دعاء المسلم يعني لأخيه بظاهر الغيب، بظاهر الغيب أي في حال غيبة المدعو له وفي حال عدم علمه بذلك مستجاب، مستجابة، أي هذه الدعوة مستجابة من الله عز وجل. وهذا مما يدل يعني على فضل الدعاء يعني للمسلمين بظهر الغيب، وأن هذا الدعاء مستجاب. فلو أن المسلمين دعا بعضهم لبعض استجاب الله عز وجل لهم وغفر لهم جميعا وانتفعوا جميعا. ولهذا ينبغي أن تحيى هذه السنة في المسلمين، لأن كثير من الناس يغفل عن نفع إخوانه ولربما اشتغل بنفسه دون غيره. فادعوا للمسلمين، ودائما تعود في دعائك إذا دعوت لنفسك ما يضرك أن تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وما سألتك يا رب من خير لي ولنفسي ولأهلي، فخص فعمه عم به المسلمين واجعل لهم منه نصيب، ينال بذلك الأجر العظيم بسبب يعني هذا الدعاء الذي يعني يشمل به جميع المسلمين. قال: عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وهذا تفسير لما تقدم يعني في الحديث السابق من حديث أبي الدرداء، وفيه زيادة أولا أن هذا الدعاء مستجاب، والأمر الثاني أن هذا الملك أنه موكل بهذا. فهل هو موكل بالتأمين أو موكل بهذا العمل ليس له عمل إلا التأمين على دعاء المسلم إذا دعا لأخيه؟ لكن هذا مقطوع به كما تقدم أن الملك موكل بالتأمين على دعاء المسلم لأخيه، عند رأسه ملك. لماذا قال عند رأسه؟ هذا لأن المسلم يعني قد يدعو لأخيه ويسر، ولربما أخرج الحروف ولا يسمعها من كان بجانبه، فهذا الملك يعني جعله الله عز وجل راصدا لهذا الدعاء عند رأسه يسمع يعني ما يقول. وإن كانت الملائكة لها قدرة يعني ولو ابتعد على تسجيل الأعمال يعني أعمال العباد، وهذا متفق عليه بين أهل العلم في أن الإنسان لو تلفظ في السر أو قرأ قراءة سرية فإن الملائكة تعلم ذلك وتكتب، ولكن حصل خلاف بين أهل العلم فيما يكون في القلب من الإخلاص، هل الملائكة تطلع عليه أم لا، استدلالا بقول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، قالوا هذه الصحف للأعمال الظاهرة، وأما السرائر فابتلاؤها وامتحانها يوم القيامة. وبعض أهل العلم يقول إن الله أعطاهم القدرة على معرفة الإخلاص وعلى ما يكون في القلب. فالمقصود أن الملائكة بالاتفاق يعني يكتبون الكلام سواء كان سرا أو جهرا، لأن الكلام السري هو الذي يتلفظ به ويسر به وقد لا يسمعه يعني من بجانبه لأنه أسر به. فهذا الملك يكون عند رأسه يكتب يسمع هذا الكلام ويؤمن عليه. عند رأسه ملك موكل يعني بهذا الأمر كلما دعا لأخيه، وكلما تدل على الاستمرار يعني كلما دعيت كلما يعني حصل تأمين الملك. كلما دعا لأخيه بخير، دعا لأخيه بخير، هذا يشمل خيري الدنيا والآخرة، تدعو له بخيري الدنيا والآخرة بما فيه خير له في دينه ودنياه. قال الملك الموكل به آمين، قال الملك الموكل به آمين أي أمن الملك على دعائك لأخيك ولك بمثل. فهذا الكلام من الملك يعني مشتمل على فائدتين، يعني فائدة يعني خبرية، خبر ودعاء. أما الدعاء فهو التأمين، والمؤمن أحد الداعيين، فإذا قال آمين دعا آمين هذا دعاء. ثم يخبر ويقول ولك بمثل، ولك بمثل. وقد يقول قائل نحن لا نسمع الملك يقول لك بمثل، نقول لم يدل الدليل على أنه يسمع من دعا، ولكن يقول لك بمثل تحقيقا للأجر وتأكيدا للثواب الذي هو حاصل بهذا. وإن لم تسمعه فإن الملك يشهد يعني بهذا، ويكتب أن لك بمثل ما دعوت لأخيك من الخير عند الله عز وجل. فهذا متضمن فائدتين: دعاء من الملك، وبشارة يقول لك بمثل. ولكن هذه البشارة سيجدها الإنسان يوم القيامة في ديواني وفي صحفي أنه دعا يعني للمسلمين واستغفر لهم، وهذا فيه نفع عظيم، لأن المسلم إن كان صالحا موفقا فيرجى أن يكون مستجاب الدعوة، وإذا دعا لإخوانه دخل في دعائه كثير من المسلمين وهداهم الله عز وجل، وانتفع المسلمون يعني بدعائه. وهذه الأمة أمة عظيمة يعني متكافلة مترابطة، يدعو بعضها لبعض. ولاحظوا هذا الخلق العظيم وهذا الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أن يدعو المسلم لأخيه. كذلك من حقوق المسلم على أخيه يعني إذا لقيته تسلم عليه، إذا عطس شمته، إذا عاد إذا مرض عدته، إذا احتاج أعنته، إذا كان فقيرا أعطيته من الزكاة ومن مالك. فهذه أمة متكافلة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا مما يدل على التكافل العظيم الذي هو حاصل في هذه الأمة. ولهذا لو علم الكفار ما بين المسلمين من تكافل لدخلوا يعني في هذا الدين، لأنك إذا دخلت في الدين الله عز وجل أمر ملايين من المسلمين أن يدعو لك، وأمر الملايين إن احتجت أن يعينوك، وإن سلمت عليهم أن يردوا عليك، وإن لقوك أن يسلموا عليك، وإذا مت أن يشهدك منهم يعني من استطاع ويدعو لك. يعني أمة مترابطة متكافلة بينها ترابط يعني في أمور الدين والدنيا. ولهذا أيضا يجب على المسلمين أن يحيوا هذه الآداب والأخلاق فيما بينهم حتى يكونوا دعاء يعني لغيرهم. ولهذا أخبرني بعض الإخوة الذين يعيشون في أوروبا يعني خاصة من يأتون هنا ويلاحظون التكافل بين المسلمين، خاصة يعني في ليالي أيام هذا الشهر وفي الإفطار، يتعجب بعضهم ويقول إن بعض الكفار عندهم يقول أنا لا أستطيع أن أعطي يعني أحدا شيئا. وأخبرني أحد الإخوة أثناء زيارة لأوروبا يقول أن بعض الكفار يعني يتعجب عندما يرى المسلم يتصدق، ويقول أنا أبذل الوقت وأحصل على المال وأعطيه وهو لا يبذل شيئا، يقول كيف أعطيه؟ يتعجب كيف إنسان يعطي ماله لغيره، كيف يطعم غيره وهو يعني محتاج لهذا الشيء. بل ذكر بعضهم أن بعضهم حسدا يعني من نفسه حتى إن لم يحتج إلى الشيء يلقيه ولا يعطيه غيره. يعني انظروا إلى الأخلاق بين المسلمين وبين هؤلاء، هذا لأنه لا يحتسب أجرا ولا يرجو ثوابا ولا يرجو يعني حسنة عند الله. أما المؤمن اللقمة يوثر يعني أخاه ويعطيه وينفق المال على حبه، ويؤثر إخوانه على نفسه، ويدعو لهم بظهر الغيب ويعينهم، ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. هذا خلق لا يطلع عليه إلا الله، وهو أن تكون صادق النية. الشيء الذي يعني لا تحبه لنفسك لا تحبه لأخيك. إذا كنت تكره أن تخدع في تجارة فلا تخادع إخوانك، إذا كنت تكره أن يطلع على عرضك أو أن يفجر بنسائك فلا تفجر بنساء المسلمين. ولهذا كم من واعظ يعني عظيم وعظ بعض الفجرة لما ذكر بأنك إن فجرت ببنات الناس فجر بنسائك، وإذا تطلعت إلى نساء المسلمين تطلع الناس إلى يعني نسائك، الجزاء من جنس العمل. فاتعظ بعض الفسقة يعني عن هذا الأمر لما استشعر هذا الأمر. وكذلك المسلم يعني إذا أحب لإخوانه المسلمين الستر والسلامة في أعراضهم وفي دينهم وفي نسائهم ستر الله عليه، وإذا علم فاحشة من مسلم وستر الله عليه ستر الله عليه. لأنك اليوم يعني الفاحشة يعني هي مصيبة يعني من أخيك، وقد تبتلى بها غدا أنت، فاستر على أخيك يستر الله عز وجل عليك. هذه الأخلاق العظيمة وهذا التكافل الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين يجب على المسلمين أن يحيوها اليوم. وأن يتذكر وأن يذكر بعضهم بعضا به، وأن يسعى كل واحد منهم يعني أن يلتزم بهذه الأخلاق، فإنه أول من ينتفع بهذا في نفسه، أول منتفع يعني بهذه الأخلاق هو الإنسان في نفسه وفي ذريته وفي أهله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. ذكر الشارح نقلا عن الإمام النووي رحمه الله أن بعض السلف كان إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها، فهل حينئذ يعني يشرع للمسلم أنه بدلا من أن يدعو لنفسه بما يريد يدعو لإخوانه لأن الدعاء لإخوانه محقق الإجابة؟ لا، يدعو لنفسه ولإخوانه كما قال إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عموم المسلمين. فهذا لا يفهم منه أن الإنسان يهمل نفسه. ادعو لنفسك ولإخوانك، ادعو لنفسك ولإخوانك، فأنت إن شاء الله مغفور لك مرتين إن استجاب الله دعائك بسؤالك الله المغفرة لنفسك وبدعائك للمؤمنين وبتأمين الملك وقوله ولك بمثل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: الشخص الذي يجلس في المسجد ويخرج بعد العصر يتوضأ، فهل تلزمه تحية المسجد بعد العودة؟ إذا ذهب إلى دورات المياه فقد خرج من المسجد، ولكن الخلاف في هل يصلي تحية المسجد في وقت النهي خلاف كبير يعني بين العلماء، وهذه مسألة أشكلت على كثير من أهل العلم وتوقفوا فيها، وحتى من رجح رجح من غير جزم، لكن الذي يظهر أنه إذا دخل المسجد له أن يصلي. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان متوقف في هذه المسألة، يقول ثم ترجح له بعد ذلك أن عموم أدلة الأمر بالصلاة يعني ليس لها معارض من أدلة النهي، وإنما أدلة النهي يعني مخصوصة، فدل على أن يعني الإنسان الأولى أن يصلي يعني ركعتين تحية للمسجد. وبعض العلماء يشدد يعني في وقت تضيف الشمس وهو قربها من الغروب أو قربها من الطلوع والإشراق، يقول أنه لا يصلي في هذين الوقتين لشدة التحريم، ولأن المشركين كانوا يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها. نعم. تحية المسجد في أصلها هل هي لازمة؟ نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فينبغي للإنسان يعني أن يحافظ عليه وأن يحرص عليه. يقول السائل: وهل الساحات تعتبر من المسجد؟ نعم، الساحات لها حكم المسجد يعني في كثير من الأمور، يعني في عدم جواز البيع والشراء، وأن لها حكم المسجد، أن الحائض لا تدخل يعني في ناء المسجد فإنه منه. وأما في الصلاة إذا أقيمت فإن الصفوف إن لم تتصل فينبغي أن يدخل يعني من جاء إلى داخل البناء حتى يعني يكون مع المسلمين في صفوفهم، وأما إذا امتدت الصفوف وامتلأ المسجد إلى الساحات فمن صلى في الساحة كمن صلى يعني في المسجد إذا امتدت الصفوف وازدحم المسجد. يقول السائل: هل يجوز عمل عمرة لأخي وجدي علما بأنهم متوفين؟ نعم، يجوز الاعتمار يعني للمتوفى، ولكن لا ينبغي الجمع يعني بين في عمرة واحدة أن ينوي بها أن تكون عن اثنين، وإنما يعتمر كل مرة عن واحد منهما. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ وهل التكبيرات ورفع اليدين أولى أم عدم رفع اليدين؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولعل الرفع أولى يعني لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من معروف يعني بشدة الاقتداء، ولأن الأصل في التكبير في حال القيام في الصلاة يعني هو رفع اليدين عند التكبير، فكذلك صلاة الجنازة يعني ليس فيها ركوع ولا سجود، وكذلك التكبير شرع كما ذكر بعض أهل العلم في الانتقال من ركعة إلى ركعة يعني في بداية الركعة وفي حال القيام، فكذلك الانتقال يعني من التكبيرات صلاة الجنازة أنه يشرع له يعني رفع اليدين، لكن من رفع أو لم يرفع فإن المسألة خلافية لا يشدد يعني في هذا الأمر. يقول السائل: عند كل صلاة أقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، فما حكم ذلك؟ الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه لفظ يعني سيدنا، وإن كان هو سيدنا عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل نحن نحمد الله عز وجل أن من علينا بهذا النبي، والإنسان يعني يحمد الله على أن جعله من أتباع هذا النبي ويعترف له بالسيادة والفضل. ومن أنكر أنه سيد ولد آدم فهذا كافر لأنه مكذب للحديث، لكن هل يعني تقال هذه اللفظة؟ لم تثبت في الصلاة الإبراهيمية، ولهذا لا يجوز الإنسان يعني أن يأتي بلفظ يعني لم يأتي يعني في النصوص، وإن كان هذا حق، لأن بعض الناس يظن أنه إذا أنكر هذا أن الذي ينهاه عن هذا ينكر أنه سيد ولد آدم، هذا لا يقوله يعني مسلم، وإنما المقصود أنه لا يقال يعني في هذه الصيغة، لأنها صيغة علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وينبغي أن يلتزم بها. ولأنه لما جاء رجل وقال: آمنت برسولك الذي أرسلت، يعني في دعاء النوم، وقد مر بنا، قال: بل بنبيك الذي أرسلت. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى رجلا يقول اللهم صل على سيدنا قال له: بل قل اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع البنوك التي تقول إنها إسلامية؟ هي ليس العبرة بما تقول إنها إسلامية أو غير إسلامية، العبرة بالواقع. فإذا كانت هذه البنوك تتعامل معاملات شرعية فيجوز التعامل يعني معها، ولو كانت تتعامل معاملات غير شرعية فلا يجوز لك أن تتعامل يعني بهذه المعاملات. وإذا كان البنك مخلط يتعامل بالشرع وبغيره فلا يجوز لك أن تتعامل معه إلا بالشرع، وإن استغنيت عنه إلى بنك آخر يعني لا يدخل في المعاملات المحرمة فهذا أولى. لكن إن احتجت فأنت يجوز لك تعامل مع هذا البنك معاملة يعني شرعية، والمعاملات الأخرى فهو مسؤول عنها. وحبذا يعني أن يحرص المسلمون على أن لا يتعاملوا إلا مع البنوك التي سلمت من المخالفات، حتى يكون هذا فيه تشجيع لهذه البنوك وفيه ردع لتلك البنوك التي تتعامل معاملات غير شرعية. سائل يقول: شخص عنده انفلات في الريح بسبب قرحة بالقولون، فما حكم صلاته للفريضة والنافلة وجزاكم الله خيرا؟ هذا ما يسمى بسلس الريح أو البول أو غيرهما، فهذا إذا كان يستطيع يعني إذا توضأ أن يمسك يعني وضوءه بمقدار الصلاة فيحرص دائما أن تكون صلاته في طهارة. وأما إذا كان يستطلق يعني في كل لحظة ولا يستطيع يعني أن يمنعه فإنه يتوضأ عند وقت الصلاة ويصلي، ولا يضره بعد ذلك ما خرج يعني منه بعد ذلك. لكن إذا كان هناك بول فينبغي له أن يضع شيئا يعني على الذكر حتى لا يتسرب يعني البول إلى اللباس، وأما ما كان داخل الكيس فهو معفو عنه لأنه يعني مريض. وأما اللباس إن استطاع أن يطهره وأن لا يصله شيء من البول يعني عن طريق شيء يجعله على الذكر حتى لا يتسرب البول يعني منه إلى اللباس، هذا يجب عليه لأن طهارة البدن واللباس شرط لصحة الصلاة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كنت في الصلاة أجلس للاستراحة ولا أقبض يدي بعد الركوع والإمام يجلس ويرفع يديه، فهل علي شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، ليس عليك شيء، وإنما جعل الإمام ليؤتم به ذكر العلماء يعني حدود الائتمام، وهو في يعني الركوع والسجود وفي الخفض والرفع. وأما يعني السنن التي يفعلها الإمام مثل الاستفتاح ومثل جلسة الاستراحة ومثل التورك ومثل القبض فإنه لا يلزم موافقة الإمام، لكن العبرة في هذا أن لا تنظر إلى إمامك يعني في هذه الأمور، وإنما انظر إلى السنة. فسواء قبض الإمام أو لم يقبض اقبض. والتورك مثلا سنة، سواء تورك الإمام أم لم يتورك فتورك. فإذا السنة افعلها سواء فعلها الإمام أم لا. وأما الأمور الأخرى فأنت تتابع الإمام، لا تقول أنا أريد أن أطمئن. يرفع الإمام من الركوع وأنت راكع، يرفع الإمام من السجود وأنت ساجد، لا، يجب عليك المتابعة، يعني متابعة الإمام في هذا. أما هذه السنن فلا يلزم متابعة الإمام يعني في ذلك. وأنبه أيضا إلى جلسة الاستراحة خاصة في مثل هذه الأيام، عندما يعني يقرأ يعني الإمام، أو لربما خفف الإمام الصلاة يعني في بعض الأحيان، فبعض الناس يجلس للاستراحة ثم بعد ذلك قد يفوته شيء، تفوته شيء يعني من القراءة، فيركع الإمام وهو لم يتم يعني قراءة الفاتحة. فعليه إذا لاحظ أن الإمام يستعجل يعني في الركعة الثالثة والرابعة، يعني الركعة الثالثة وهي التي يعني تكون بعد الاستراحة، الركعة الرابعة التي تكون بعد الاستراحة، وأما الثالثة فتكون بعد التشهد الأول، أن لا يتأخر عن إمامه، لأنه قد يركع وهو لم يتم يعني قراءة الفاتحة. وهذا من الاشتغال بالسنة على حساب التفريط يعني في الواجب. أما إن استطاع أن يجمع يعني بين الأمرين فحسن، مع الخلاف أيضا الموجود في جلسة الاستراحة، هل هي سنة أم ليست بسنة، هذا خلاف بين أهل العلم. نعم. هل تجوز مصافحة الرجل للمرأة مع وجود غطاء؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة لا بدون لا بحائل ولا بدون حائل، لأن المصافحة يعني بين الرجل والمرأة الأجنبية محرمة، وكذلك الحائل يعني لا أثر له في ذلك، وإنما يمتنع من المصافحة. ويعني وجود حائل يعني ليصافح ثم يجعل حائل، هذا غير معروف لا من جهة يعني العرف ولا من جهة الشرع، وليس له أثر يعني في يعني انتفاء الحكم الشرعي، لأنه قد صافح، ولأن الفتنة قد تحصل يعني بالمصافحة والشد على الأيدي أو غمز اليد أو النظر مع المصافحة الذي يورث شهوة، فينبغي الابتعاد عن هذه الأمور التي تكون سبب يعني لفتنة الرجال بالنساء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل للإحرام سنة؟ إذا كان مقصود الصلاة فلا يشرع يعني عند الإحرام صلاة يعني خاصة تسمى بسنة الإحرام، ولكن إذا أحرم بعد فريضة أو بعد صلاة يقصد بها صلاة من الصلوات المشروعة كالصلاة للوضوء أو تحية المسجد فهذا حسن. ولو أحرم من غير صلاة، بل أو لو لم يدخل المسجد يعني مسجد الميقات وتلفظ نوى بقلبه ولبى، فينعقد إحرامه بهذا. يقول: أحرمت من أبيار علي ثم اغتسلت في مكة، فهل هذا جائز أم لا؟ لا بأس بهذا، الغسل سنة، والأفضل أن تغتسل عند الإحرام، ولكن لو أخرته يعني إلى حال وصولك إلى مكة يعني فلا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه وعندما يعني وصل إلى مكة قبل طوافه، وكان سفرهم يعني يطول أيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسل يعني تهيئا للطواف يعني بالبيت. وأما الآن إذا كان بين السفر وبين الوصول إلى مكة الساعات فقد لا يحتاج الأمر، ولو اغتسل الإنسان أيضا فهذا يعني حسن، فهذا الاغتسال لا بأس به، لكن يراعي أن لا يستخدم شيئا يعني من الصابون أو أنواع الشامبو المطيب، وإنما يكون غسله بماء أو بصابون ليس فيه طيب. يقول: ما السبيل إلى تقوية الإيمان والعمل الصالح؟ السبيل إلى تقوية الإيمان بالأعمال الصالحة، العمل الصالح يقوي الإيمان، فكلما تقربت إلى الله عز وجل بعمل صالح قربك الله إليه. الإخلاص وقوة الإخلاص يزيد الإيمان، قراءة القرآن تزيد الإيمان، ذكر الله يزيد الإيمان، الصدقة تزيد الإيمان، الإحسان للمسلمين يزيد الإيمان، حسن الخلق يزيد الإيمان. ولهذا تلاحظ أن المسلم كلما يعني ازداد من الخير انشرح صدره لهذا الدين، حتى إنه لربما أتى على المسلم يعني وقت لا تكاد تلحظ منه إلا الخير، كما تلاحظ في بعض العباد يعني يسلم على الناس، يبش في وجوههم، يحسن إليهم، إذا أغلظ عليه سفيه أعرض عنه، تجده ما بين ذاكر أو قارئ أو مصلي، هذا من توفيق الله عز وجل. وهذا له فيه سنة كونية وشرعية، أن السنن الكونية أن كلما من داوم على شيء ألفته نفسه، هذا شيء معروف الآن، أصحاب العمل الممارس للعمل يسهل عليه، فكذلك الإيمان ممارسة، مارس الصلاة، مارس الصوم، مارس العبادة، أصبحت سهلة عليه يعني بحكم العادة. وكذلك السنن الشرعية، يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فهذا من توفيق الله، فتقرب إلى الله يتقرب إليك، اجتهد في الإيمان يزيدك الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، إن شكرت الله بالعبادة وفقك لعبادة أخرى. ولهذا كل واحد منا استشعر الإنسان الآن إذا أدى عمل أخلص فيه واجتهد وفرغ منه، ما أن تفرغ من العمل حتى تجد نفسك تشتاق إلى عمل آخر، تصلي فإذا فرغت من صلاتك وجدت أنك مشتاق إلى قراءة القرآن، قرأت القرآن تقول لماذا لا أذكر الله، وهكذا لا يزال الإنسان يعني يرتقي في هذه المراتب، مراتب العبودية، إلى أن تألف نفسه ويوفقه الله عز وجل لهذا العمل. وهذا الأصل يعني هو أصل مقرر عند أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ذكرنا الله استقمنا على عبادة الله زاد الإيمان وانشرح الصدر له، وكلما قصر الإنسان وغفل نقص الإيمان. والإيمان ليس كما يدعي من يدعي أنه إيمان في القلب فقط كما يقول المرجئة، بل هو إيمان في القلب وفي الجوارح، فتسبيحة إيمان، تكبيرة إيمان، البشاشة في وجه المسلم إيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان، كل هذا يزيد في إيمانك. نعم. سائل يقول كنت مقصرا في صلاتي فيما مضى، فهل يجوز لي بعد كل صلاة فريضة أن أصلي فريضة مما فاتني؟ هذا التقصير فيه تفصيل، إذا كان هذا التقصير يؤدي يعني إلى بطلان الصلاة، مثل أنه لا يهتم بطهارتها أو لا يهتم بأدائها في وقتها أو لا يهتم بأركانها، فإذا كان علم هذه الصلوات التي فرط فيها فالأفضل أن يقضيها. وأما إذا كان هذا التفريط يعني لا يؤثر في أصل قبولها، فيستغفر ويكثر من النوافل ولا يعيد هذه الصلوات، أو كانت هذه الصلوات كثيرة لا يستطيع أن يقضيها، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكثر يعني من النوافل. نعم، هذه المسألة ذكرها العلماء، وهو أن من كان تاركا للصلاة إذا كان الترك يعني لوقت طويل، فإن كثير من أهل العلم، وهذا هو الحق، أنه لا يشرع له القضاء لسببين. بعض العلماء يقول هذا كان كافرا أصلا، والكافر يعني لو أدى ما أدى فعمله يعني حابط وغير مقبول، فتركه للصلاة كفر، ومعلوم أن الكافر إذا دخل في الإسلام لا يؤمر بقضاء الصلاة، فيقول بعض العلماء ليس عليه قضاء، وبعضهم يقول أنه لا يجب عليه القضاء ولو لم نكفره، لأن يعني هذا الدين مبناه على اليسر، والله عز وجل أراد من اليسر، وهذا فيه مشقة، فلا يمكن أن يقضي صلاة 20 سنة. لكن يقول بعض العلماء إذا كانت هذه الصلوات معدودة، يعرف يعني أنه ترك يعني صلوات في أيام محدودة، فهذا له أن يقضي، ولكن القضاء له كيفية، ليس كما يدعي الآن البعض، ونراه من بعض المسلمين يقوم يصلي بعد العصر كصلاة العصر، وبعد المغرب كذلك، وبعد العشاء يسأل يقول هذه صلوات فائتة، فالقضاء ليس بهذه الطريقة أبدا، يعني حتى لو أن إنسان فاتته الصلوات لا يصلي العصر بعد العصر والظهر بعد الظهر، وإنما يصليها متى ما ذكرها، كما جاء في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها. فلو أن إنسان مثلا ترك صلاة الظهر وعلم يعني بعد العصر أنه نسي هذه الصلاة، ما نقول له انتظر إلى اليوم الثاني وتقضيها بعد الظهر، وإنما قل يجب عليه الآن حتى في وقت النهي يقضي هذه الصلاة الفائتة، لأنه يجب عليه أن يقضيها متى ما ذكرها، لا ينتظر يعني وقت الصلاة ثم يؤديها بعدها. يقول السائل: هل يوجد حديث معناه أنه إذا قام العبد بأداء 6 ركعات ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بدون الحديث مع أحد كان ذلك كعبادة 12 سنة؟ لم يرد في هذا حديث صحيح فيما أعلم، وإنما ورد الترغيب يعني في الصلاة بين المغرب والعشاء، وقال بعض السلف أنه هو تفسير قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقيل أنه الصلاة بين المغرب والعشاء، وقيل أنه قيام الليل، وجاء في بعض الآثار عن السلف أنه يصلي 6 ركعات، لكن هذا الثواب الخاص لم يعني يثبت فيه دليل صحيح، فإذا صلى فلا بأس، هذا خير، ولكن لا أعلم أن في هذا حديث صحيح يعني يدل على هذا الثواب المذكور في الحديث. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا وصلت إلى مكة في الظهيرة بإحرامي ولم أستطع أداء العمرة، وذهبت للفندق للراحة، وبعد المغرب ذهبت لأداء العمرة، فهل هذا جائز؟ لا بأس بهذا، بل أن الإنسان إذا شعر بنفسه التعب فإن له أن يرتاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل يعني في الأبطح وبات ثم طاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تهيأ يعني للطواف بالراحة والاغتسال، فإذا كان الإنسان متعب ولربما شق عليه الطواف وشغله عن الدعاء والخشوع فالأولى أن يرتاح، وأما إن لم يشق عليه وبادر إلى الطواف مع الخشوع وحضور القلب والدعاء فلا شك أن المبادرة خير، لكنه لا يجب عليه يعني عند وصوله لمكة أن يطوف مباشرة، فإذا ارتاح أو أخذ يعني قسطا من الراحة واستعان بهذا على طوافه وأن يؤدي العبادة في خشوع فهذا حسن. يقول السائل: هل يدخل الرياء في اللباس والأطعمة بما يصل إلى درجة الشرك الأصغر؟ يصل ماذا؟ هل يدخل الرياء في اللباس والأطعمة بما يصل إلى درجة الشرك الأصغر؟ اللباس يعني له أحكام، منه ما هو مباح ومنه ما هو شرعي، فاللباس المباح لا يتصور فيه رياء، مثلا أن يلبس الثوب الفاخر أو يلبس الحذاء الفاخر ويقال أنه هذا رياء، هذا ليس برياء، بل قد يكون هذا من المباهاة، وهذه قد تكون معصية أخرى، يعني أن يتباهى أو أن يكون متكبرا متعاليا على الناس بلباسه أو بمظهره، فهذه معصية، ولكن لا يتصور أن تكون يعني من الرياء، لأن الرياء في الأعمال الصالحة. وأما إذا كانت هيئة اللباس الشرعية يعني فعلها على سبيل الرياء، مثل قصر ثوبه رياء والعياذ بالله، أو أنه لبس لباسا يظهر أنه من أهل العبادة ومن أهل الزهد، فإن هذا لا شك أنه يدخل في يعني الرياء، ولهذا كان بعض السلف يكره يعني خشوع الرياء، يقولون خشوع الرياء أن يرى الإنسان يعني في ظاهره وهو خاشع يعني يسير في مشيته يعني على هيئة متخشع المنكسر الذليل وقلبه ليس كذلك، ولهذا أنكرت عائشة رضي الله عنها على بعض من كان يفعل ذلك، قالت: إن عمر كان إذا يعني ضرب أوجع، وإذا يعني تكلم أسمع، وإذا يعني مشى يعني أسرع، وكان خيرا منهم، فهذا مما يدل على أن الصحابة ومنهم عمر وهو خير الزهاد أنه كان ما كان يفعل ذلك، فالمقصود أن اللباس فيه تفصيل، منه ما هو مباح يعني ويفعله الناس بحكم العادة والإباحة، فهذا لا يتصور دخول الرياء فيه، وأما ما كان من هيئة اللباس الشرعي فإنه يدخل فيه الرياء إن لم يقصد به يعني وجه الله عز وجل. إذا أحسن الكافر إلى أحد المسلمين فهل يجوز لذلك المسلم أن يدعو للكافر فيما يتعلق بأمور الدنيا مثلا؟ يدعو له بالهداية، وهذا أنفع ما يكون له، فإذا أحسن إليه يقول له: نسأل الله أن يهديك ويدعو له بالهداية فهذا أعظم ما يكافأ به. نعم. هذا السؤال عن آداب الاعتكاف وفضله وحكمه، هذا سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه يعني في درس العمدة إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل فقد مبلغا كبيرا من المال فظن في رجل أنه هو الذي أخذ المال ولم يتأكد من ذلك، فقال رجل: يجب علينا حينما نذهب إلى الكعبة أن ندعو على الذي أخذ المال أن ينتقم الله منه وأن لا يبارك له في أولاده، فهل يجوز هذا؟ أولا لا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بأخوانه، وأما إذا كان هذا الظن يعني له مبرر فعليه أن يتأكد حتى يحصل له يقين إما أن هذا الأمر كذلك أو لا، فإذا استيقن أن له حق جاز له أن يطلبه يعني بالطرق المشروعة. وأما هذا الدعاء فيه اعتداء، لأنه يقول إن كان أخذه أن لا يبارك له فيه ولا يصلح، لا يبارك له في أولاده وأن ينتقم الله منه. ما ذنب أولاده؟ أولاده لم يذنبوا. وأنا أقول إذا الإنسان يعني أراد الدعاء أن يدعو بعدل ويقول: إن كنت تعلم مثلا أن هذا المال عند فلان يعني فرده لي، وأنت إذا سألت الله عز وجل أن يرد لك مالك، أن يهدي ذلك الذي أخذ ويرد إليك المال، انتفعت مرتين، مرة بدعائك لأخيك أن يهديه وأن يرجع إليك مالك. وأما إذا دعيت أن يهلكه الله ذهب مالك ولم تنتفع بدعائك لأخيك، فالإنسان دائما يكون عاقل، ادعو الله أن يهديه. وهذا الأمر لا تظن أنه سهل ولا يوفق إليه إلا من وفقه الله. إنسان يظلمك وتدعو له، هل تظن هذه المنزلة يعني منزلة سهلة؟ هي منزلة عظيمة عند الله وثوابها عظيم عند الله، ولكن لا يوفق إليها إلا من وفقه الله. وهذا فيه النفع مرتين: أولا أن هذا الرجل إذا اهتدى أعاد إليك المال وهداه الله للدين وكفى الله المسلمين شره بعد ذلك. وأما إذا دعوت عليه بالهلاك أو تدعو على ذريته أو على زوجته أو على أهله فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء ليس لهم ذنب. نعم. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا؟ ما معنى هذا الغل، وهل يؤدي ذلك إلى الشرك؟ الغل هو الضغينة التي توجد يعني في القلب، وهذا سؤال الله عز وجل أن لا يجعل في قلب المؤمن يعني غلا على إخوانه، وأن يجعل قلبه سليما من هذا الأمر. ولهذا المسلم دائما يدعو أن لا يجعل الله عز وجل في قلبه يعني غلا على المسلمين أو حقدا أو حسدا، فإن هذا من أعظم الأمور التي يعني تؤثر في أخلاقه معهم، وإنما يجعل قلبه سليما صافيا محبا للخير، يعني يعفو عن الظالم ويحسن إلى المسلمين ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. يقول السائل: الكافر إذا مرض مرضا يقتل في الغالب، فهل له توبة إذا تاب وهو مريض بذلك المرض؟ المرض فيه تفصيل، فإذا ما تاب قبل الغرغرة فإن الله عز وجل يقبل توبته، والتوبة هو أن يدخل في الإسلام. وأما في حال الغرغرة يعني عند بلوغ الروح الحلقوم فهذا هو الوقت الذي ترفع فيه التوبة. والذي يدل على هذا يعني أن الكافر إذا مرض وتاب قبل الله توبته أن النبي صلى الله عليه وسلم زار يعني غلاما يهوديا فعرض عليه الإسلام فاستجاب بعد أن استشار أبيه، فقال له: أطع أبا القاسم، فنطق بالشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه يعني من النار، ودعا وأمر يعني عمه أبا طالب يعني أن يدخل في الإسلام، وقال له: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا دليل على أنه لو قالها قبل الموت نفعته. وأما إذا وصلت الروح الحلقوم في حال الغرغرة ويتردد الروح يعني بين الخروج وعدمه فعند ذلك ترفع التوبة. نعم. يقول السائل: ما حكم من احتلم في نهار رمضان، هل عليه قضاء؟ من احتلم في نهار رمضان ليس عليه شيء وليس له أثر، ولا هذا ليس له أثر في الصيام، ولكن يجب عليه أن يغتسل ويعني يتطهر من الحدث للصلاة ولغيرها. نعم. هذا السائل يسأل عن حكم أخذ نسبة من المكفول في السنة، وضمن سؤاله أيضا الشكاية من بعض تصرفات الكفلاء مع مكفوليهم، ويطلب من أهل العلم أن يكون لهم أثر في إزالة الظلم عن المكفولين. أولا لا يجوز لصاحب العمل أن يأتي بعامل ولا يمكنه من العمل الذي أتى من أجله ويجعله حرا طليقا يعمل ما شاء ثم يأخذ عليه يعني رسوم، فهذا لا يجوز وهذا فيه غرر، لأن هذا العامل قد لا يجد شيئا ويكلف ما لا يطيق، وقد يجد الكثير ويأتي بعض الناس ويكون تاجرا كبيرا جدا ويمكن يعني من تجارة من لم يمكن منها من النظام، فهذا فيه تجاوز للنظام وفيه حظم أحيانا لبعض حقوق هؤلاء العمال، وإنما يأتي بهذا العمل ويعطيه أجره يعني 2000 3000 أقل، ويقول له إن أتيت بعشرة فهي لي وليس لك إلا الراتب، وإن لم تأتي بشيء فراتبك مكفول، هذا هو الصحيح. وأما ظلم العمال فلا يجوز، وعلى الإنسان يعني أن يتذكر قدرة الله عليه يعني وأنها أعظم من قدرته على هؤلاء العمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، وهذا قال في الأرقاء، فكيف بالمسلمين الأحرار الذين يعني أحوجهم الأمر أن يعملوا يعني تحت يدك، فليتق الله يعني في هؤلاء وليتذكر أن هؤلاء اليوم ضعفاء وأنهم أقوياء يوم القيامة، فإذا كان أساء إليهم سيأتي يوم القيامة وتكون لهم الحجة عليك، ولكن أحسن إليهم وأعطيهم حقوقهم، وهذا أيضا من مما يؤثر في إحسانهم إليك وتأديتهم للعمل على الوجه الصحيح، فإن العامل إذا أحسنت إليه أحسن إليك، وأنت تنال الخير مرتين، أولا الأجر والثواب، والأمر الثاني أن تجارتك وعملك سيكون يعني رابحا، لأن العمال الذين يعملون معكم صادقون، ولهذا كثير من التجار يعني نجحوا بإحسانهم للعمال، لأنهم إذا أحسنوا للعمال أخلصوا في عملهم، وإذا أسأت إليهم أساءوا إليك، والجزاء من جنس العمل، وإذا تسلطت عليهم سلط الله عليك من هو أقوى منك، فالإنسان أن يتق الله وأن يعلم أن هذه الحياة يعني امتحان، امتحننا الله فينا الغني فينا الفقير فينا الضعيف فينا القوي، فهذا ابتلاء، وهي دار ستنقلنا إلى الدار الآخرة، فإما أن تكون محسنا ستنال الفوز يوم القيامة، وإما أن تكون ثريا وجيها اليوم ولكنك فقير يوم القيامة، عزيزا اليوم ولكنك ذليل يوم القيامة، فالإنسان لا يغتر بهذه الحياة، وليتذكر يعني قدرة الله عليه، وليتذكر أن هؤلاء العمال أنهم لربما توجهوا إلى الله يعني في ساعة إجابة ودعوا عليه فهلك بسبب دعائهم عليه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول أرجو التوجيه والرد على من يقول لبعض الشباب إن الجهاد مقدم على طلب العلم وجزاكم الله خيرا. الجهاد الشرعي فاضل العلماء بينه وبين طلب العلم، لكن أين الجهاد الآن؟ كلما جاءت فتنة وجاء قتال في بلد خرج يعني مجموعة من الشباب قالوا الجهاد الجهاد، الجهاد له شروط، والجهاد إذا وجد في مكان المرجع فيها العلماء، فإذا قال العلماء هذا جهاد ورغبوا فيه وأوصوا الشباب بالجهاد وغيرهم، فعند ذلك هناك شروط أخرى، يعني لا بد من إذن ولي الأمر، لا بد من إذن الوالدين، لا بد من يعني النظر إلى القدرة يعني على هذا الجهاد. الجهاد ليس هو بالأمر الهين، وإنما هو مخاطرة بالنفس، يعني الآن عندما يخرج إنسان لمكان يخاطر بنفسه، فإما أن يموت في فتنة أو يموت في سبيل الله، ولهذا لا يجوز لهؤلاء الشباب أن يقدروا بأنفسهم هذا جهاد ثم يخرجون يتسللون خفية يعني دون علم ولاة الأمور ودون علم يعني آبائهم وأمهاتهم. وقد ذكر الإمام بن كثير في البداية والنهاية يعني مشهدا عجيبا كأنه يحكي حال الشباب اليوم، يقول لما خرج الخوارج في عهد علي رضي الله عنه يقول اغتر بهم بعض الأحداث، يقول فقام عليهم الآباء والأمهات والعلماء فنصحوهم، يقول فرجع بعضهم ثم يقول فتسلل بعضهم وما شعر بهم أهلهم إلا وقد انحازوا مع هؤلاء في حروراء يقاتلون علي بن أبي طالب، كما هو الشأن اليوم. يعني الرجل يعني عنده ابن شاب في بيته ما يشعر به إلا وقيل قد خرج إلى مكان كذا، أو يرسل رسالة بالجوال: يا أبتي أستودعك الله، أنا خرجت إلى الجهاد في سبيل الله. يعني يخرج من دون إذن ولي الأمر، من دون إذن والده وأمه، دون معرفة يعني للمصالح والمفاسد. فهذه فتنة الجهاد. إذا جاء الجهاد ما هناك أحد يصدك عن الجهاد، لا ولي أمر ولا والد، كل واحد والله منا يتمنى أن يكون شهيدا ويتمنى أن يكون أبناؤه شهداء في سبيل الله. لكن تنبه لهذا الأمر، والدك لن يمنعك من الجهاد، أمك لن تمنعك من الجهاد، ولي الأمر لم يمنع، لا يوجد عالم يصد عن الجهاد في سبيل الله. لكن تنبهوا للأمر، ليس كل قتال جهاد، ليس كل فتنة يتقاتل الناس فيها تكون جهاد. لهذا تنبه لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن وأنها تكثر في آخر الزمان، وهذا هو الحاصل الآن. أناس يخرجون يعني يقاتلون في البدع، منهم يقاتل من أجل الشرك، منهم من يقاتل من أجل العلمانية، منهم من يقاتل من أجل الإباحية، منهم من يقاتل لأجل منصب، منهم من يقاتل لأجل يعني أن يطيح بالرئيس فقط، ليس له مقصد في خير إلا الحسد أو الإطاحة بالرئيس. هذه مشارب شتى. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يخرج يعني في الجهاد إلا إذا كانت راية شرعية، قتال لإعلاء كلمة الله، يقوم على الجهاد يعني أهل العلم والفضل، وهناك تنظيم، ولهذا الجيش نكاية بالعدو. هذه هي شروط الجهاد. نعم. سائل معنى سؤاله: أن المسلمين إذا كانوا يدعون لأنفسهم فهل له أن يقول اللهم أعطني ما يدعو به هؤلاء؟ لا تقل أعطني ما يدعو به المسلمون، لأنك لا تدري ما يدعو به المسلمون. بعض المسلمين جهل يدعو بجهل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل يعني من خير ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ من شر ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه معلوم أنه لا يدعو إلا بخير ولا يستعيذ إلا من شر. وبعض العلماء يعطف على هذا: أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأما عموم المسلمين، بعض المسلمين جهلة، قد يسأل الله الجهل والفتنة. فلا تؤمن على دعاء كل دعاء، ولا تدعو بكل دعاء، وإنما اسأل الله عز وجل الخير. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة أسقطت حملها في الشهر الثاني، فما حكم صيامها وصلاتها وعمرتها؟ إذا سقط الجنين قبل نفخ الروح فيه كهذه الحال في الشهر الثاني، فهذا ليس له حكم النفاس. وهذه المرأة إذا انقطع عنها الدم فتغتسل وتصوم وتصلي، وإن لم ينقطع عنها فحكمها أنها مستحاضة، يعني تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، تغتسل مرة ثم تتوضأ لكل صلاة، وهذا لا يمنعها من الصلاة لأنه ليس بدم نفاس. يقول السائل: مريض يتناول أدوية كثيرة أثرت على الجهاز الهضمي وكثرت الغازات في بطنه، فيعيد الوضوء عدة مرات وقد يقطع صلاته ويعيدها أحيانا، فما الحكم وفقكم الله؟ هذا له حالتان: إذا كان هذا الريح مستطلقة دائما فهذا كما ذكرنا يتوضأ عند دخول الصلاة ولا يخرج منها، وأما إذا كان يمكن أن يمسك وضوءه ولكن يغلبه أحيانا، فأحيانا يأتيه في الصلاة ولكنه غير مستمر، فنعم إذا انتقضت طهارته يخرج ويتوضأ ويصلي. وأما إذا كان مستمر فهذا الذي له حكم السلس. يقول السائل: شخص اعتمر لنفسه عمرتين، فهل يجوز له أن يعتمر عن أبيه؟ إذا كان السائل يسأل عن عمرة من مكة، سبق التنبيه على أن الاعتمار من مكة بعد العمرة التي قدم بها هذا خلاف الأولى. وأما إذا كان يقصد أنه اعتمر عن نفسه مرتين ثم يريد الآن أن يحرم عن أبيه من الميقات، فهذا حسن وهو من الإحسان للوالد. يقول هذا السائل بارك الله فيكم: وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الأحزاب يوم الأربعاء واستجاب الله له؟ وهل الدعاء مستجاب في يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر والعصر؟ أولا، لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء يعني في هذا المسجد، وخص يوم الأربعاء بالدعاء. وأما ما ينقل عن بعض الصحابة أنه دعا بذلك وأن الله استجاب له، هذا ليس بدليل على أن هذا مشروع. يعني مثال واحد منا الآن، لو دعا الله يوم الخميس في صحراء واستجاب الله له، فهل هذا ذريع أن يقول الدعاء في هذه الصحراء في هذا المكان في يوم كذا مستجاب؟ الله غفور رحيم، ما أكثر ما يستجيب الله لعباده. فكونه حصلت الإجابة في زمن خاص أو في حالة خاصة، هذا غير مبرر أن نجعل هذا سنة أن يكون الدعاء في هذا الوقت، وإنما السنة بما دلت الأدلة عليه، مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، مثل الدعاء يعني إذا صعد الصفا والمروة عند الكعبة. نعم، هناك أحوال وأزمان وأمكنة يعني للدعاء، فلا يجوز لنا أن ندخل فيها ما ليس منها. وكونه حصلت الإجابة يعني لإنسان دعا في مكان معين، مثل الآن إنسان ذهب ودعا الله في مسجد القبلتين أو في مسجد قباء أو في مسجد من مساجد المدينة، فقال هذا مجرب إن الله استجاب لي، فهذا يعني أن الدعاء يعني مشروع في هذا المسجد، هذا غير مشروع، لأن الله برحمته قد يستجيب لعبده، وتكون الإجابة ليست معلقة لأنه في هذا المكان، ولكن بأسباب أخرى، دعا وأخلص لله وتضرع لله وهو عبد صالح استجاب الله له. ولهذا المؤمن يرجى أن يستجيب الله له إن شاء الله في كل مكان. يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا كثيرا ما يسأل عنه الشباب، ولهذا أنا أنصح أن لا يعمل بهذا، لأنه لم ترد به سنة ظاهرة ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قاله الصحابي فهذا ليس بدليل على أن هذا يعني مشروع. ولهذا لم يفهم الصحابة ولا السلف ولا الأئمة الذين صنفوا في آداب الدعاء، لم يذكروا لنا أن هذا يعني من مواطن الدعاء، ولم يرشدوا الناس إليه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.